عباد الله، كم من مريض قلب يتقطع حسرة وألما لأن زيدا ربح في تجارته، وعمرا نجح في دراسته، وآخر بورك له في زواجه. كم من الناس يعيش هما وغما وعناء وحرقة، يتقلب على فراشه والغيظ يعتصره، يأكل معه الحسد ويشرب، وينام معه الكره والبغض ويستيقظ، لأن فقيرا اغتنى، ولأن مريضا شفي، أو عقيما رزق. أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أف لقلوب مريضة، إن أعطيت لم تشكر، وإن منعت لم تذكر، تنظر إلى الناس شزرا، يؤلمها أن يترقى الناس في مراتب التوفيق والنجاح، يحزنها أن يسعدوا ويفرحوا ويملأ حياتهم السرور ويغشى دارهم الحبور. عباد الله، أهل الحسد تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا. أيها المسلمون، اعلموا أنه لا نجاة ولا فلاح للعبد يوم القيامة إلا بأن يقدم على مولاه بقلب طيب سليم، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصاحب القلب السليم هو الذي أوفي فؤاده من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعد عن الله تعالى. عباد الله، إن لسلامة الصدر أسبابا وطرقا لا بد من سلوكها، فمن تلك الأسباب الإخلاص لله تعالى. فعن زيد بن ثابت مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد بسند صحيح. قال ابن الأثير عند هذا الحديث: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر. ومن أسباب سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله الذي أنزله شفاء لما في الصدور. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. فكلما أقبلت يا عبد الله على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، صلح صدرك وسلم قلبك. ومن أسباب سلامة الصدر دعاء الله تعالى أن يجعل قلبك سليما من الضغائن والأحقاد على إخوانك المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.